آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كنا قد توقفنا عند قول الله تعالى: فدية طعام مسكين. فقوله سبحانه فدية بالتنوين مبتدأ مؤخر، والمعنى فدية على من أفطر وهو مطيق للصوم. وقوله جل وعلا طعام مسكين بدل من الفدية، وهو بدل مطابق، ويمكن أن يضمر مبتدأ فيكون وهي طعام مسكين. وقرئت هذه الآية فدية طعام مسكين بغير تنوين وبالإضافة، وهي قراءة نافع وابن ذكوان وأبي جعفر. قال أبو البقاء العكبري: وإضافة الفدية إلى الطعام إضافة الشيء إلى جنسه، كقولك خاتم فضة، لأن طعام المسكين يكون فدية ويكون غير فدية. وهذا يدل على أن صفة طعام الفدية يختلف عن صفة طعام غيره. وفي هذه الجملة من الآية مسائل من الفقه، ومنها أن الآية تدل على وجوب الكفارة لمن أفطر يوما وهو مطيق للصيام. وقد تقدم من الذي يدخل في هذه الآية ومن الذي يخرج، ومن هي واجبة عليه، ومن يندب له الكفارة وليست بواجبة. وفي هذه الآية كذلك تنفير من الفطر من غير عذر، فإن الله عز وجل ذكر سياق الفدية وساقها مساق الغيبة، وترك ذكر الفطر وإن دل السياق عليه، إشارة إلى خساسته تنفيرا عنه. وجعل الله عز وجل أهل الصوم محل حضرة الخطاب إذالا لما له الشرف على ذلك كله، ترغيبا فيه وحظا عليه. وقد دلت هذه الآية على مقدار الكفارة في ترك الصيام، فإن الله عز وجل يقول فدية طعام مسكين، والمسكين بالإفراد، المعنى أنه يلزم بإفراد كل يوم إطعام مسكين واحد، فكل من وجبت عليه كفارة بالفطر بغير سبب الجماع فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا واحدا لظاهر القرآن، كمن أفطر لعجزه عن الصوم فإنه تجب عليه الكفارة، وكذا من أخر الصيام إلى رمضان الثاني مع قدرته على القضاء فتجب عليه الكفارة، والحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما تجب عليهما الكفارة، ومن أفطر لعذر أو لغيره ومات قبل القضاء مع قدرته عليه فتجب عليه الكفارة كذلك، والشيخ الكبير إذا أفطر وعجز عن الصوم وجبت عليه الكفارة. ففي جميع هذه الصور يلزم أن يكفر عن كل يوم مسكينا، وقد جاء في الأخبار عد ما يدل على ذلك، ومنها ما جاء في الحديث: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، رواه ابن ماجه. قال الشيخ تقي الدين: وذلك لأن طعام يوم كصيام يوم. وأما على قراءة الجمع حيث قرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر فدية طعام مساكين، وقرأ هشام فدية طعام مساكين، فقد قال أبو البقاء: إنما جمع المساكين لأنه جمع في قوله وعلى الذين يطيقونه، فقابل الجمع بالجمع، انتهى كلامه. فيكون المعنى حينئذ أن الذين أفطروا فإنهم يطعمون مساكين باعتبار عددهم أو باعتبار الأيام التي تعددت بفطرهم. ومما يؤخذ من هذه الآية أنها ألزمت بإطعام مسكين عن كل يوم ولم تبين مقدار ما يطعم ولا نوعه، وقد بينت السنة ذلك كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد جاءت السنة بتقدير الواجب في هذا الموضع وكل موضع وجب فيه الإطعام، أن طعام المسكين مد بر أو نصف صاع من شعير أو غيره كالتمر ونحوه مما يصلح الإطعام به. فأما تقديره بمد بر فهو وارد عن زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ولا يعلم لهم مخالف. قال سليمان بن يسار: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدا مدا ويرون أن ذلك يجزئ عنهم. والأصل فيه تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، فعن سلمة بن صخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا فقال: أطعمه 60 مسكينا وذلك لكل مسكين مدة. رواه بهذا اللفظ الدارقطني وأصله عند الترمذي. وأما كون مدة الشعير وغيره مما يجزئ الإخراج في الكفارات يعدل المدة من البر، فلما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر: إن مدي شعير مكان مد بر. وهذا وإن خرج لسبب كفارة الظهار فإنه عام في كل كفارة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولم تبين الآية نوع الطعام الذي يجوز إخراجه، وقد بينت السنة نوع الطعام في زكاة الفطر، فألحق جمع من أهل العلم هذا بذاك وقالوا إن الكفارات إنما تخرج مما يجوز إخراجه في زكاة الفطر لأنه المعهود في الشارع. وقد قال عمر رضي الله عنه: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. ومما يستدل به من الآية في مسألة لزوم القضاء على من أفطر يوما من رمضان من غير عذر، وهي قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقد أوجب الله تعالى على القادر الإطعام فقط ولم يوجب عليه القضاء بل سكت عنه، في حين نص على وجوبه على المعذور كالمريض والمسافر. وأخذ من ذلك أن ذلك يدل على أن من تعمد الفطر من غير عذر فإنه لا يجزئه القضاء ولو فعله. وروي في ذلك حديث قال الشمس الزركشي: ظاهر الآية الكريمة يقتضي أنه لا يجب إلا الفدية فقط، فإيجاب القضاء يخالفه. وهذا الظاهر أخذ به الإمام مالك، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه، فلم يوجبوا على من أفطر يوما متعمدا القضاء لعظم الإثم عليه، وهو إثم أعظم من أن يمحوه تكرار الصوم. وبنوا ذلك على أصل، وهو أن القضاء لا يكون بالأمر الأول وإنما يلزم فيه أمر جديد. وذهب جمهور أهل العلم للزوم القضاء على من أفطر من غير عذر بجماع أو بغيره، لأن قاعدة الجمهور أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يلزم للقضاء أمر جديد، ولأن الله عز وجل أوجب القضاء على المعذور فغير المعذور من باب أولى، فيكون في الآية مقدر مصرح به في الآية الأولى، وهو قوله: فدية طعام مسكين وعدة من أيام أخرى. وعلى القول بلزوم دليل جديد للقضاء فقد قيل إن الدليل هو القياس على المعذور، قال الزركشي: القضاء من دليل آخر وهو القياس على المريض. وقيل إن الدليل ما ورد في بعض طرق حديث الذي جامع في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي يوما مكانه ويستغفر الله عز وجل، وقد رواه أبو داود وابن ماجه. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمتها وتسليم تلك القيمة للمساكين، لأن الله عز وجل قال: فدية طعام مسكين، فنص على الطعام مع وجود الأثمان في أيدي الناس، ومن أخرج قيمة الطعام فإنه لم يطعم ولذا فلا تجزئ في الكفارات إخراجها نقدا. واستدل بعض محققي أهل العلم من هذه الآية على أن الإطعام في الكفارات لا بد أن يكون تمليكا ولا يصح أن يكون إباحة بأن يصنع المسلم طعاما ويدعو الفقراء والمساكين له. قال أبو البقاء العكبري: الطعام هنا بمعنى الإطعام كالعطاء بمعنى الإعطاء، ويضعف أن يكون الطعام هو المطعوم لأنه أضافه إلى المسكين وليس الطعام للمسكين قبل تمليكه إياه، فلو حمل على ذلك لكان مجازا لأنه يكون تقديره فعليه إخراج طعام يصير للمساكين. انتهى كلامه. وفي مسألة اشتراط التمليك وعدمه قولان لأهل العلم، الأقرب منهما ما وافق ظاهر الآية وهو اشتراط تمليك المسكين للكفارة بأن يسلم المسكين الطعام فيقبضه مالكا له، ثم له بعد ذلك الخيار إما بأكله أو بيعه أو بسائر التصرفات فيه. وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد، لأن الله عز وجل قال: فدية طعام مسكين، فجعل الواجب الطعام للإطعام، خلافا لما نقل عن الإمام أبي حنيفة وغيره. ويترتب على ذلك أن من غدى المساكين أو عشاهم بأن صنع وليمة ثم دعاهم إليها لم يجزئه ذلك في كفارته، سواء فعل ذلك بالقدر الواجب أو أقل أو أكثر، لأن وضع الطعام بين أيديهم هو إباحة للطعام وليس تمليكا له. واختار الشيخ تقي الدين جوازه وفاقا لقول أبي حنيفة بقيد أنهم إن أكلوا قدر الإجزاء كفى وإلا فلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.